أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه لقد نزلنا معه ها هنا، ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب متى يحل المعتمر. متى يحل المعتمر؟ والأحاديث التي ساقها المصنف ليستدل بها على أنه لا يحل المعتمر حتى ينتهي من أركان الحج التي هي الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني السعي، وأن السعي ركن من أركان الحج، لا يحل قبله معتمر ولا حاج. المقصود ما ذكره في الترجمة، قال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. يطوفوا يعني بالبيت وبالصفا والمروة، وما التقصير وإن لم يكن ركنا من أركان الحج إلا أنه واجب من واجباته، لا يبطل الحج بتركه لكن يجبر بدم. وأما الطواف بالبيت والسعي والمروة فهذه أركان لا يتم حج ولا عمرة إلا بهما. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل بن أبي ويس، إسماعيل بن أبي خالد، طيب، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطوفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، هذا كان في عمرة القضاء والمشركون موجودون ومتوافرون هناك، كنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا، يعني في هذه العمرة ما دخل الكعبة، إلا ثبت أنه دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام. قال: فحدثنا ما قال لخديجة رضي الله تعالى عنها، ما قال لخديجة، بشروا خديجة، قاله لخديجة أو قاله لغير خديجة، ما قاله في شأنها وفي حقها لغيرها، أن يبشرها: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب، الدر المجوف، الدر المجوف، لا صخب، لا أصوات عالية ولا إزعاج، لا صخب فيه ولا نصب ولا تعب، هكذا الجنة، دار النعيم، بخلاف هذه الدار، دار النصب والتعب، لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه صوت ولا جلبة ولا إزعاج وليس فيه تعب، لأن من يدخلها من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس. دار النعيم، دار المقامة. ثم قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، روى عنه البخاري أول حديث في الصحيح، أول حديث في الصحيح. قال: حدثنا الحميدي عن سفيان، قال هنا: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: وسألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لا ولا نعم، يجيب بالنص، يجيب بالدليل، وهذه أقوى الإجابة، أن تجاب بدليل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المضمون أنه لا يأتي أهله، لا يأتي امرأته حتى يكمل هذه الأمور بما فيها الطواف بين الصفا والمروة الذي هو السعي. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وجابر رضي الله عنه الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وساقها بحذافيرها كما وقعت منه صلى الله عليه وسلم، وأوفى سياق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار الملقب غندار عن غندر الذي هو محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت عندكم ألف بعد الميم؟ عن صالح شيخ القسطلاني وش يقول؟ بما أهللت، فيها ألف ولا ما فيها ألف؟ ها؟ بما إيه معروف، لكن الإشكال الألف اللي بعد الميم. ما هو بالإشكال بما أهللت، الأصل أن الألف محذوفة. بما أصل بما بالألف. طيب، ولا تكلم بشيء. في شيء. الأصل أن الألف تحذف في الاستفهام بما ولما وعلاما. ها؟ وعما. الأصل أن هذه الألف تحذف، كل حال جاء إثباتها في مواضع لكن الأصل حذفها. وهو الأفصح. عما يتساءلون. قال عما يتساءلون. قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. لماذا؟ لأن المطابقة ليست تامة. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي. علي رضي الله عنه قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قد ساق الهدي فلم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وعلى هذا فيجوز الإحرام معلقا، معلقا بإحرام فلان. طيب إذا قلت أهللت بإهلال فلان أو كإهلال فلان يوم وصلت مكة، قالوا فلان والله ما حج هالسنة، نعم، أو ما شفته ولا دريت وش ماذا أهل به، ها؟ يختار وليختار أفضل الأنساك. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس من جماعته ومن محارمه ففلت رأسي، يعني فتشت في شعره لاستخراج القمل. فلي معروف، وما زال إلى وقت قريب، لكن الآن مع الترفه والتحضر والاحتياط وهذه الأدوية والعلاجات الحمد لله انقرضت هذه الأمور. وجاء سؤال أن امرأة في البادية وكثر القمل في رأس ابنتها، فصبت عليه من دواء الجرب الذي يعالج به الإبل، فماتت البنت. قوي قوي جدا. الإبل يؤتى بالبيالة من هذا الدواء في سطل كبير يوضع عليه من الماء ويقضي على الجرب من قوته وشدته، ليس بالسهل. تجي وتصب عليه مركز على رأسها، ماتت البنت. أنا في سنين مضت وجدت الأرضة في سقف المكتبة، فجئت بالدواء في قارورته، فتحت القارورة ووضعتها في الأرض، ما أطلعت شيء ولا رشيت ولا سويت، فتساقط من قوته، قوي جدا. فهل تعتبر هذه المرأة قاتلة؟ تلزمها الكفارة ولا ما تلزمها؟ ها؟ بعدين أهل البادية يعرفون هذا الأمر، يعرفون هذا الدواء، يعالجون به الإبل. شلون؟ هي لا كونت بتقتل ابنتها ما هو بوارد، ما تصورت، لكن لا شك أن التفريط حاصل. الكفارة في مثل هذه الصورة لازمة. ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وأتم الحج والعمرة لله. كتاب الله يأمرنا بالتمام، على اختياره ما في حل. وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل، يعني أخذنا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما بقوله أمر بالحل عليه الصلاة والسلام، أمر أصحابه بالحل، وأما فعله فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة، والعلة في ذلك ظاهرة، والذي منعه من الحل سوقه الهدي. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى. يعني أحمد فقط، مهم هو أحمد فقط، وحينئذ يجتهد في تعيينه. أحمد بن صالح المصري، نعم، الثقة، ضعفه النسائي، وقال العلماء إن النسائي آذى نفسه بتضعيف أحمد بن صالح، لأنه ثقة عند الجميع. حدثنا أحمد بن عيسى، ها؟ قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب. وفي رواية كريم: حدثنا أحمد بن عيسى. وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد بن صالح. وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب كما هنا. وعلى كل حال أيا كان منهم فهو ثقة، فالحديث الأقدح فيه على جميع الاحتمالات، لأنه حيثما دار على ثقة. قال: حدثنا ابن وهب، الإمام عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو، هو بن الحارث، نعم، عن أبي الأسود، عن أبي الأسود من أبو الأسود المعروف بغلام يتيم ثعبة، يتيم عروة، يتيم عروة، يتيم عروة، أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد. تذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلما مرت فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، الظهر المركوب الإبل ونحوها، أزوادنا الطعام. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير زوجها وفلان وفلان تعدد، فلما مسحنا البيت أهللنا من العشي بالحج. مسحنا البيت يعني كناية عن الطواف، أهللنا من العشي بالحج، فهل طافوا بين الصفا والمروة أو أخروه مع طواف الحج أو أنه من الأمور المعلومة التي لا يحتاج إلى التصريح بها؟ يقول الحجون بالمهملة أو بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة جبل معروف بمكة، وقد تكرر ذكره في الأشعار، وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى من المعلات على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى منى. وهذا الذي ذكرناه محصل ما قاله الأزرقي يعني في تاريخ مكة، والفاكهي كذلك وغيرهما. وأغرب السهيلي فقال الحجون على فرسخ وثلث من مكة، وهو غلط واضح. قد قال أبو عبيد البكري الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجزارين، أويش؟ معكم الفاتح؟ ها؟ الذي يلي شعب الجرارين. مش مع الجرارين يعني، عندي ما فيها نقطة. وقال أبو علي القالي الحجون ثنية المدنيين، أي من يقدم من المدينة وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين كذلك انتهى، ويدل على غلط السهيلي إلى آخره. والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة ذكرها الرضي الشاطي أو الشاطبي، وكتب على الراء صح مرتين، يعني لا يحرف أحد مثلي فيقول الجزارين، ها؟ أن الراء ما فيها إشكال. قوله ونحن يومئذ خفاف، زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب، والحقائب جمع خفيفة حقيبة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. يمرون بالدهنة خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب. الحقيبة التي يوضع فيها الزاد ويردفها الراكب خلفه. هنا يقول فلما مسحنا البيت أهللنا. قوله فما، هذا خطأ بلا شك. قل فما مسحنا البيت، فلما مسحنا، أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. قد تقدم في باب الطواف على غير وضوء من حديث عائشة بلفظ مسحنا الركن. يقول ساغ هذا المجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن، فصار يطلق على الطواف على عياض. يحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا، وحذف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف، أو لما كان منوطا بالطواف. قال ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي، لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع، قد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا، فيحمل ما أجمل على ما بين، والله أعلم. اختلفوا في من جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر عليه الهدي لأنه واجب، يعني يجبر بدم وليس بركن لا بد من الإتيان به كالطواف والسعي. وقال عطاء لا شيء عليه لأنه ليس بنسك بل هو إطلاق من محظور. وقال الشافعي تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها، كأنه يرى الركنية. استدل به الطبري على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه بخلاف من قال عليه دم. المقصود أن أعدل ما يقال في الحلق أو التقصير أنه واجب. نعم. لم يكن عليه المعتمر في الباب السابق. نعم، هي طافت وساعة مشت وهي معتمرة فجاءت بنسك بعد الحج، فخروجها لم يكن بعد الحج الذي يلزم فيه الوداع، إنما خروجها بعد العمرة التي لا وداع لها. لا بد أن تكون طافت، لا بد أن تكون طافت للحج، طافت وسعت. ولا أشكل عليها أن صواحبها رجعوا بحج وعمرة، هذا مفصل عن هذا، وهي لم ترجع إلا بنسك واحد في الظاهر، وإلا ففي حق وين مع عبد الرحمن، هذه عمرة. إيه هذا طواف الحج وسعي. نعم. شو؟ يؤخذ به ولا ما يؤخذ به؟ لأنها تضبط ما تقول. نعم. لا، هذه تعني نفسها. تعني نفسها. نعم. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، إذا رجع إلى بلده فهل الأمر مختصا بذلك أو إذا رجع من أي سفر؟ البخاري خصه بما خصه به الحديث، قد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع، إذا أراد سفرا أو رجع، فهو أعم من أن يكون حاجا أو معتمرا أو غازيا. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، إذا رجع قفل يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف، يكبر على كل شرف يعني مرتفع، كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون يعني راجعون إما إلى بلادنا أو آيبون راجعون إلى الله جل وعلا، وكمثل تائبون أو هما معا، آيبون تائبون عابدون لله جل وعلا ساجدون لربنا حامدون، يعني لربنا في جميع ما تقدم أو في الحمد فقط، يعني حامدون لربنا أو جميع ما مضى لربنا، تائبون لربنا، عابدون لربنا، ساجدون لربنا، حامدون لربنا، أو أنه متعلق بالحمد فقط، لربنا حامدون. وعلى كل حال الألفاظ واضحة، والتعبد بها لمن قفل من حج أو عمرة أو غزو هو السنة، ولو عمم ذلك كما سيأتي في كتاب الدعوات، ولو الوقت يتسع جبنا الحديث من ذلك، لأن الكلام سيأتي عليه مستوفا هناك. لربنا حامدون صدق الله وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، يعني هزم الأحزاب بالريح الشديدة التي فرقتهم من غير إجلاب بخيل ولا ركاب. نعم. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب استقبال الحاج القادمين. كان الناس إلى عهد قريب يستقبلونهم لأنهم على الدواب، وبعضهم على أرجلهم رجالا وبعضهم ركبان، ويمكن استقبالهم، لكن شلون تبي تستقبل السيارات؟ ها؟ بسيارة ولا على رجليك؟ تغيرت الأمور، تغيرت. كيف تستقبل الحاج بالمطار ولا وين؟ التفتيش. ها؟ التفتيش. واستقبلته من الدائري وجمع الملك فهد. آه ما أحد مغازف لك ولا أحد إن شاء الله. تغيرت الأمور تغيرا جذريا باختلاف الوسائل، والحمد لله الذي يسر الأمور، وهذه سنن إن وجدت أسبابها وجدت وإلا فلا. استقبال الحاج القادمين يعني فرحا بهم وحمدا لله على سلامتهم والثلاثة على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل واحدا بين يديه وواحدا خلفه، وإذا كانت الدابة تطيق الثلاثة فلا بأس، لا سيما وأنهم أغيلمة صغار يعني. وإلا فالأصل أن الإرداف جائز حسب إطاقة الدابة، وجاء عدد المردفين للنبي عليه الصلاة والسلام فبلغوا نحو من 30. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد، من يكون؟ ها؟ بن مهران الحذاء، عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة، وغيلمة بني عبد المطلب تصغير غلام، تصغير غلام، وغيلمة بني عبد المطلب فجمع أو تصغير غلمان لأنه جمع، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. قل أغيلمة تصغير غلمة بكسر الغين المعجمة، وغلمة جمع غلام. نعم. باب القدوم بالغداة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال رحمه الله تعالى باب القدوم بالغدات، يعني في أول النهار يقابله الدخول بالعشي في الترجمة التي تليها. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يصلي في مسجد الشجرة. وين مسجد الشجرة؟ بذي الحليفة. وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح، وبات حتى يصبح لأن طروق الأهل بالليل جاء النهي عنه كما سيأتي. نعم. باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب الدخول بالعشي، يعني الدخول بالعشي يعني بين العشاءين، صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل تبدأ من الزوال. ولذلك جاء في حديث ذي اليدين إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فدل على أن العشي يبدأ من الزوال. وما يضاف إلى الصباح ينتهي بالزوال، يعني أذكار الصباح تنتهي، ينتهي وقتها بالزوال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، يعني لا يطرق أهله في الليل، في جوف الليل، لئلا يبغتهم في وقت لم يستعدوا فيه، أو يحمله ذلك أو يحملهم ذلك على أنه يريد أن يتجسس عليهم. المقصود النهي له علة. والنهي في الحديث الذي يليه. الآن مع وسائل الاتصال، قبل ما تصل لك 50 كيلو تقول وصلت، ويستعدون يمديهم، هم مثل البغتة التي لا يعرفون عنك شيئا حتى تطرق الباب. والحكم يدور مع علته، يعني إذا وصلت بلدك وقد بقي على الفجر ساعتان نقول اصبر لين يصلون الناس، ها؟ وانت جيبك تلفون يمكنك أن تخبرهم أنك وصلت. نعم. الباب الذي يليه. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، يعني لا يدخل عليه، لا يطرق، لأنهم لا يعلمون عنه شيئا حتى يطرق الباب، قد يبغتهم ويأتيهم على حال ليست مناسبة، وقد تسوء به الظنون أو يظنون به سوءا. لكل هذا نهي عن ذلك. نعم. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير. قال رحمه الله تعالى: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. إذا قرب الوصول إلى المراد أسرع الساري لما يحدوه من الشوق والحب لبلده وأهله، من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، إذا بلغ مراده، إذا بلغ بلده، سواء كانت المدينة النبوية أو غيرها. وهذا شيء يدركه الناس كله، إذا قرب حرك السيارة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال أخبرني حميد. شو؟ وإيش؟ ابن أبي كثير. وغندر ما يروي؟ قال أخبرني حميد الطويل، قالوا ليس بطويل لكن له جار قصير فميز عنه. ما نطول أن يذكر ها؟ أقول بضدها تتميز الأشياء. إيه ما نطول أن يذكر، لكن بالنسبة لجاره طويل. أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات في الطريق اللاحق جدرات درجات المدينة أوضع ناقته، يعني أسرع، أسرع ناقته، وإن كانت دابة حركها. ما الفرق بينهم؟ دابة أعم من الناقة، لكن في رواية أبصر دوحات المدينة، يعني أشجار المدينة. قال في المطالع: جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. قلت: وهي رواية الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله، من هو؟ البخاري المؤلف. زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها، يعني من حبه للمدينة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير. رواية الترمذي التي أشار إليها الشارح دوحات. نعم. الله ما سمعت شيء. كل إنسان يحب بلده التي عاش فيها وتربى فيها وفيها سكنه وراحته، والسفر كما سيأتي قطعة من العذاب. نعم. باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. جاء عن الأنصار كما في هذا الحديث أنهم إذا حجوا ما يدخلون البيت مع الباب، من وراء من الخلف. والعلة وش السبب؟ قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، لأن هذا السفر ليس كغيره من الأسفار وكغيره من الخروج من البيت، يخرج ويدخل ما تغير شيء من حاله. لذلك يغيرون طريقة الدخول إلى البيت بعد رجوعهم من الحج. كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، من قبل بابه ما رأى لها، ليس لها معنى كونه يطمر على البيت من وراءه، ليس له معنى ولا يمكن أن يتعبد به. فكأنه عير بذلك، لأنه خالف العوايد، خالف العادة والتقليد. فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها. يقول الحافظ: هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار، ولكن سيأتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشا. فجاء رجل من الأنصار، يقول الحافظ: وقطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة، ابن عامر بن حديدة بمهملات، وزن كبيرة، الأنصاري الخزرجي كما أخرجه ابن خزيمة والحاكم. يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا يا رسول الله إن قطبة رجل فاجر. ليش فاجر؟ لأنه دخل من باب البيت. إن قطبة رجل فاجر فإنه خرج معك من الباب. فقال ما حملك على ذلك؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال إني أحمسي، يعني من قريش. قال فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية اختلفوا في تسميته، وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت، واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه. المقصود أن التسمية ما تهمنا كثيرا، يهم المعنى. نعم كمل كمل سم اقرأ. باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قال رحمه الله تعالى باب السفر قطعة من العذاب. صدق رسول الله، السفر قطعة من العذاب. ما أطيب العيش في بيت الإنسان وبين أهله وزوجه وبين متاعه الذي يحتاج إليه، وإن كان طالب علم كان بين كتبه، وإذا سافر فقدها كله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قعنبي قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يعني هو عذاب للبدن، عذاب للنفس، لا بد فيه من المشقة وترك الراحة. كثير من الناس إذا تغير الفراش عليه ما نام، هذا موجود، إذا تغير فراشه ما نام، فلا يهنأ بنوم ولا يرتاح ولا يتلذذ بأكل وشرب، وهذا في الغالب. وإلا بعض الناس الفقراء في البلدان عندهم من الشدة وعندهم من عدم الراحة والتلذذ في الأكل والشرب والنوم وغير ذلك ما يجدون مثله أو أفضل منه إذا سافروا. ولذلك كثير من فقراء المسلمين يعيش عيشة فيها شرف وفيها تعب، بحيث يكون التابع في بيوت الأغنياء من الخدم وغيرهم أفضل عيشة منهم. ولذلك لما فضل ابن حزم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر، لماذا؟ قال لأنهن معه في منزلته في الجنة، وأبو بكر وعمر دونهم، فهن أفضل منهم. قيل هذا الكلام ليس بصحيح، لأن العيشة التبعية تختلف عن الأصالة، فكثير من الخدم والسائقين يبيتون ويعيشون عند مخدوميهم على أفضل حال، يأكلون من طعامهم، وملاحق هؤلاء الأغنياء أفضل من كثير من بيوت المسلمين. يمكن بعض بيوت المسلمين ما فيها مكيفات ولا فيها فرش، وهذه مبنية على طراز فخم مفروشة بفراش ناعم ومكيفة، ويؤتى لهم من الأطعمة مما يأكل مخدوميه. فالعيش التبعي، هل تستطيع أن تقول هذا الخادم أو هذا السائق الذي يعيش هذه العيشة أفضل من فلان الذي يعيش بكسبه ومن كد يده وموظف، تجد موظف عنده بيت وأولاده، لكن أقل في الترفه من هؤلاء، لأن هذا يعيش أصالة وهذا يعيش تبعية. فهؤلاء الفقراء إذا سافروا وسكنوا في يعني مع الحملات مثلا أفضل من عيشهم في بيوتهم وهم مسافرون، فهذا ليس هو الأصل. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، لا يحصل له الطعام الذي يهيأ له ويعد في بيته، ولا الشراب كذلك، والنوم إذا تغير الفراش عند كثير من الناس قد لا ينام. فإذا قضى نهمته، يعني قضى حاجته في هذا السفر، فليعجل إلى أهله ليرتاح بهم ومعهم. جاء الحث على الأسفار والترحال والانتقال من بلد إلى بلد، وفيه من الفوائد ما فيه مما يلتقي به من أهل العلم ويأخذ عنهم ويأخذ عنه، والرحلات العلمية والرحلة في طلب الحديث معروفة، وللعلماء كتب في هذه الرحلات دونت فيها الفوائد العظيمة التي لا توجد في غيرها. ورحلة ابن رشيد الفهري واسمها، وش اسم الرحلة؟ نعم، ملء العيبة بما جمع. تكمل ولا بس ملء العيبة؟ ها؟ تكمل بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، رحلة في 5 مجلدات من أبدع ما كتب ومن أنفع ما صنف، وفيها من العلوم والالتقاء بالعلماء والأخذ عنهم وتفسير بعض الأمور المشكلة فيما يتساءل ويناقش فيها أهل العلم. وعهدي إنها ما طبعت كاملة، طبع منها بتونس جزئين أو ثلاثة. نعم. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. يقول رحمة الله تعالى عليه: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. إذا جد به السير يعجل إلى أهله، يعني من أجل أن يعجل إلى أهله، فماذا يصنع؟ يجمع بين الصلاتين كما جاء في الحديث. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة، فبلغه عن زوجته صفية بنت أبي عبيد وهي أخت المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، بلغه عنها شدة وجع، يعني أنها مريضة، فأسرع السير من أجل أن يصنع أو يفعل ما يكون سببا لشفائها إن كان، وإلا فيحضر وفاتها إن كانت. المقصود أن مثل هذا أمر من الوفاء للزوجة أن يصنع مثل هذا. حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة التي العشاء، جمع بينهما، جمع بين المغرب والعشاء، يعني بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير، ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. وهل الجد في السير شرط للجمع بحيث إذا كان نازلا لا يجمع؟ شو يصنع الأرفق به؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك بين الصلاتين وهو نازل، ولم يجمع بمنى وهو نازل، فهل قوله إذا جد به السير